على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة مرض من أمراض القلب، لها أسباب ولها علاج، كما أنها قبل ذلك يمكن للإنسان أن يتوقاها، فبالتالي الإنسان العاقل هو الذي يتوقى المرض حتى يستغني عن البحث عن علاجه، ولكن حينما يبتلى الإنسان بالمرض لا بد أن يتداركه للبحث عن العلاج. أما حينما يغفل الإنسان عن وقاية قلبه عن الأمراض وبعد ذلك يغفل عن معالجة ذلك المرض إلى أن يستفحل ويتورم القلب، يستفحل المرض ويتورم القلب، هنالك قد يستعصي العلاج، أو بتعبير القرآن طبع على قلوبهم. تعبير أن هذا الإنسان بسبب تلك الأمراض التي تراكمت واستهتر بها وعاند ولم يعالجها وأصر عليها، هنالك يقسو القلب إلى أن يطبع عليه. ولذلك حري بالإنسان العاقل أن يتحرى الوقاية ويتحرى العلاج حتى يطهر قلبه من الأمراض، فلا يرين القلب ولا فضلا عن القسوة ولا يقسو، وبالتالي يحافظ على طهارة ونقاوة ووضاءة ونورانية القلب. والغيبة هي مرض من الأمراض التي تستشري وتستفحل وإلى درجة أن تكون جزءا من طبع الإنسان، من طبعه الغيبة صارت جزء من مسلكه. الغيبة تجري في عروقه كما يجري الدم، فبالتالي هذه الغيبة هي زاده، وبالتالي يتحول إلى زاد كلاب النار. ولذلك حري بالعاقل أن يطهر لسانه ويطهر قلبه من ذلك المرض حينما يبتلى به، وأيضا يسعى لتوقيه قبل أن يقع فيه. والقرآن حينما ينهانا عن الغيبة ويصور لنا المنظر، ذلك يجمع بين العلاج والوقاية، بهذه التوجيهات يقي الإنسان وبهذه التوجيهات حينما يبتلى يعالجه ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي أساسا يقول لك لا تروح لهذا لا تقترب منها، لا تروح إلى هذا المنزلق إلى هذا الدنس. زين يصور لك حتى يصير عندك رادع ونفور من الاقتراب من الغيبة. أي حبه أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، تصوير حتى ينفر الإنسان من الغيبة وبالتالي يقيه من الوقوع فيها. فالغيبة شيء مذموم، شيء مستحقر، شيء كريه، شيء يزدريه القلب الطاهر. فبالتالي إذن بهذا التصوير القرآن يجعل بين الإنسان العاقل الطبيعي بينه وبين الغيبة حاجز، فلا يتوجه بعد ما يحبها. زين، لأن الإنسان حينما يحب شيء يقبل عليه، حينما يكرهه يدبر عنه. الإنسان الذي يحب شيء ينجذب إليه، أما حينما يكرهه لا يمكن إلا النفور. والحال أن الله سبحانه وتعالى حبب الإيمان في قلب الإنسان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذه الغيبة زين معصية، بالتالي تتحول إلى فسوق، بالتالي ممكن تتحول إلى كفر، أن يتجاوز الإنسان حده ويقوم بهتك أعراض الأولياء والأنبياء وما شابه فيخرج عن الدين. لهذا الطبيعة الفطرية هي كره الغيبة وحب ستر على الناس وحفظ أعراض الناس. هذا هو الإيمان وهذه هي الفطرة. ومن جانب هذا هو الإيمان وهذه الفطرة كره هذه الأمور. لكن بسبب البيئة، بسبب الأهواء، بسبب الشهوات، بسبب مسايرة الناس، بسبب الفهم الخاطئ أو ما شابه، يقع الإنسان في غيبة أخيه المؤمن ينزلق فيها. فبالتالي بعد أن يقع لابد من علاج، قبل أن يقع لابد أن يقي نفسه، وحينما يقع لابد من علاج. الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث سابق بيّن بعض الأسباب والعوامل التي توقع الإنسان في الغيبة. يقول الإمام سلام الله عليه: أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتصديق خبر بلا كشفه وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرم وتزين. هذه مفردات تسبب الغيبة. فكيف يقي الإنسان وكيف يعالج الإنسان نفسه من ذلك المرض، من ذلك الوباء؟ صاحب الكتاب كشف الغيبة عن أحكام الغيبة يطرح العلاج على وجهين، على وجه إجمالي ووجه تفصيلي. اليوم نتحدث عن المعالجة بشكل مجمل، ثم البحث القادم نفصل كيف يعالج الغيبة التي تتسبب عن الغضب أو تتسبب عن الموافقة وما شابه. أما اليوم تحدث عن المعالجة بالإجمال. يقول: على الإنسان أن يعلم، يلتفت عليكم غافل، أن تعرضه لسخط الله، أنه سيتعرض لسخط الله تعالى بغيبته. حينما تغتاب المؤمن أنت تعرض نفسك لسخط الله. زين، وهذا مر في الأخبار السابقة. وبالتالي أيضا كما هي في الأخبار أن هذه الغيبة تحط من الحسنات، تذهب الحسنات وتنقل حسناته في يوم القيامة إلى من اغتابه، يعني يعمل عمل الصالح يحصل أجر وثواب، لما يغتاب هذا الأجر والثواب ينتقل إلى الطرف الآخر. هذا خلي يكون معلوم عندك، فالإنسان لازم يعرف أن هيبة للمؤمن تعرضه لسخط الله وتذهب الحسنات وتنقلها منه إلى المغتاب، فبدل عما يأخذ من عرضه في الدنيا زين يعطى الحسنات في الآخرة. وإذا ما كان عنده حسنات هذا الإنسان، أنا ما عندي حسنة، يؤخذ من سيئات المغتاب ويثقل بها ظهري فتنتقل إليه السيئات. ومع ذلك كله، مع ذهاب الحسنات أو انتقال السيئات إليه، انتقال الحسنات منه أو السيئات إليه، هو أيضا متعرض لمقت الله، لغضب الله، لسخط الله، منقوص من قبل الله، مغضوب عليه من غضب الله. والحال أن الإنسان يقرأ في اليوم عدة مرات غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان يريد الهدى، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو؟ هو ترك الغيبة أحد مفرداته، حتى لا تكون ممن يغضب الله عليه تترك غيبة الناس. زين، وبالتالي هذا الإنسان بالقرآن وصريح القرآن يشبه بآكل الميتة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله: من نار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. شلون النار تارة النار تشتعل في الشيء الأخضر تنطفئ، أما في الشيء اليابس سريع ما تلحق على إطفائها، أيضا تاكل النار اليابس سريعة الاشتعال وسريعة الحركة. يقول الغيبة أسرع من النار في اليابس في أكلها للحسنات. أكو صاحب الكتاب يجيب إيش اسمه مقاطع من كلمات قصص لطيفة، يقول بعض الفضلاء رجل قال لبعض الفضلاء: بلغني أنك تغتابني. زين، رجل يقول لفاضل: أنك تغتابني. الفاضل رد عليه، لأنه رجال فاضل ملتزم بالقيم، فضله ومكانته تمنعه من أن يغتاب إنسان. فقال له الفاضل: ما بلغ من قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. يقول: أنا أغتابك أنا حاكم في حسناتي؟ أخليك تأخذها أو تعطي سيئات؟ ما عندي استعداد. فبالتالي حينما يؤمن الإنسان، يؤمن العبد بهذه الأخبار أو ما شابه التي تليت فيما مضى، هذا الإنسان المؤمن بهذه الأخبار يرتدع عن الغيبة. حينما يؤمن بأن الغيبة تحرق حسناته وهي أسرع في حرقها من النار في اليابس، هذه الغيبة الإنسان ما ينطلق بها، ما يمكن للإنسان الذي يؤمن بهذه الرواية أن ينطلق لسانه بالغيبة خوفا من ذهاب حسناته. سنصلي، يصوم، يتعبد ربه من أجل الجنة، من أجل الحسنات، من أجل دفع النار. وبالتالي أيضا حتى الإنسان لا يقع في غيبة الناس ويتجاوز ويعالج هذا المرض، يحتاج أن يتدبر في نفسه. الإنسان يتدبر في نفسه، الإنسان خبع في عيوب، فإذا وجد في نفسه عيب اشتغل بعيب نفسه واستحضر هذا القول: طوبة. الغيبة يعني شنو؟ الغيبة تذكر معايب أخوك المؤمن، يعني أنت مو الغيبة عيب في أخيك تذكره في مغيبه، مو شيء عيب موجود، هذه غيبة. زين، لكن أنت حتى ترتدع عن الغيبة تنشغل بعيوب نفسك. نفسي عيب؟ أنت تغتاب حق وش؟ حق تعالجه؟ عالج عيب نفسك. تغتاب حق وش؟ حتى تزدريه لأنه يرتكب عملا شائرا أنت أيضا ترتكب. لذلك في الرواية: طوبى أي الجنة، طوبى الجنة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أولى بأن ينشغل بمعايبه، يعالج معايبه، يعالج أموره ويربي نفسه حتى لا ينشغل بعيوب الناس. فبالتالي مهما وجد عيبا في الآخرين لا بد أن يستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره. انت تعيب الاخر، ما تستحي انك تعيب الاخر وتنسى نفسك وتغفل عن نفسك. الانسان العاقل الذي يتدبر في نفسه ينشغل بعيب نفسه ويستحي من ان يترك نفسه ويذم الاخر، يصير عنده حياء يرتدع من معايبة الاخرين. زين، بل على الانسان ان يكون عنده علم ان عجز غير عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه هو ايضا ان كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره. انت تعيب داخلك، ليش ما يربي نفسه؟ ليش ما يصلح نفسه؟ زين، وانا ليش ما اصلح نفسي؟ كما ان ذاك انا اعيبه لعجزه، لا بد ان اعيب نفسي لعجزي. اذا ذاك متعاجز او عاجز عن اصلاح نفسه، والحل لا يوجد احد ان يعجز لكنه متعاجز، انا كذلك متعاجز، فاذا ذاك يعاب انا ايضا اعاب، فلا بد ان يكون عندي علم ان عجز ذاك او تعاجزه ايضا كعجزي او تعاجزي. زين، واذا كان الامر لا، العيب شيء خلقي يعني يرتبط بجسده يرتبط بما شابه، فهذا ذمه أسوأ من ذم العيب اللي يرتبط بالجانب التربوي. إذا ذم تارة ذم يرتبط بالأخلاق، تارة ذم يرتبط بالخلق. زين، إذا ذم بالأخلاق زين، إذا ذم بالخلق أسوأ، لأنك تعيب الخالق، فالذم له ذم للخالق. فإن ذم، فإن من ذم صنعة فقد ذم الصانع، والله هذا رجله يعرج فيها. زين، هذا قصير، هذا طويل، هذا نشيط، هذا كذا، هذا أسود، هذا أحول، هذا ما أدري كذا، هذه كلها وما شابه من الأمور. هذه المعايب أنت اللي ترتبط بخلق الإنسان بخلق الإنسان، هذا ذم للخالق، كان لازم يرتدع. يقول: قال رجل لبعض الحكماء: يا قبيح الوجه، الرجل يقول للحكيم، فقال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه. يقول: لو خلق لي أنا اللي خلقت وجهي كان أحسن، الخالق هو الله، فأنت تذم الله. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، تذم الخالق الآن، هذا يعني. زين، إذا الإنسان ما وجد عيبة في نفسه، بلغ العصمة، إذا بلغ العصمة فليشكر الخالق، وإلا إذا يعني إذا ما عنده عيوب يشكر ربه، لأن شكرتم لأزيدنكم، حتى يزيده فضلا وخلقا وجمالا وحسنا. يشكر الخالق ولا يلوث لسانه ولا يلوث قلبه بأعظم العيوب وهي الغيبة، لأنها كأكل الميتة وهي التي تحرق الحسنات. فإن سلب الناس، اتهام الناس وعيب وذكر معايب الناس، هذه تذكر مسالبهم، سلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب. إذا أنت ما عندك عيب وتسلب الناس، هذا عيب، فعالج عيبك عن غيبة الناس. فبالتالي إذا ما عنده عيب إلا الغيبة، الغيبة عيب فيجب عليه أن يعالجها، فيصير حينئذ ذا عيب بغيبته. بل لو أنصف من نفسه لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهلا بنفسه، أنه بريء من كل عيب، هذا المعصوم. أما أنا أعتقد أني بريء من كل عيب وأغتاب لأني هو الغيبة عيب، لكن قبل الغيبة أيضا اعتقادي بأنني بريء من كل عيب هو عيب. زين، وجهل بالنفس، وهذا أسوأ العيوب. الإنسان الجاهل بنفسه ثاني يعرف أن هذا عيب فيتألم أو يفكر في معالجته. إنسان عنده عيب وهو ما يقول عنده عيب، هذا أسوأ. زين، وهو من أعظم العيوب، وبالتالي ينفع لمعالجة هذه الأمور أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له عشان انت حتى ايضا يعالج نفسه. انا لما واحد يغتابني اتألم لو ما اتألم، اتأذى لو ما اتأذى، اتأذى حينما يغتاب انسان يكشف عيبي يكشف مثالبي، ما حد يقبل. اذا انا ما اقبل غيره ايضا ما يقبل، كما انا اتألم الاخر ايضا يتألم، وكما اريد ان الناس يستروا علي لابد ان استر على الاخرين. فاذا كان لا يرضى لنفسه ان يغتاب، أن ما رضى حد يغتاب، انت ما رضى حد يغتاب، كذلك فينبغي ان لا يرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه. حب لاخيك ما تحب نفسك، وابغض له ما تبغض لنفسك. زين، فهذه في الجملة معالجات جميلة على شكل الإجمال، أن يتعلم أنه معرض لسخط الخالق، أن الغيبة تذهب الحسنات أسرع من اليبس في النار، بالتالي لابد أن يتدبر في نفسه ويعالج وينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين، و إذا لم يجد عيبا في نفسه فليشكر الخالق، بل اعتقاده بأنه لا يوجد عيب، والغيبة هي من العيوب، واعتقاده أنه لا يوجد عيب هو من العيوب وأكبر العيوب، إضافة إلى أنه لا بد أن يشعر بالآخرين. كما يقول الإمام علي: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أخوة في الدين تتطلب حماية الآخر، نظير لك في الخلق يتألم كما تتألم، فكما أنت تتألم حينما تغتاب غيرك أيضا يتألم حينما يغتاب. فحب للآخرين المؤمنين من أخوانك لما كما تحب لنفسك. هذه معالجات على سبيل الإجمال، معالجة التفصيل على بشكل مفصل إن شاء الله في بحث الغد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دخل عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.